أحسن الله إليكم، وإن صالحه عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه، ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن صالحت المعترفة بدين نعم. أو عين. يقول هذا النوع الثاني من صلح الإقرار، هذا النوع الثاني من صلح الإقرار، وهو لو صالحه على غير جنس المدعى به، على غير جنس المدعى به فإنه يجوز ويصح بلفظ الصلح أيضا، يصح الصلح بلفظ الصلح في هذا القسم. إذا صالحه عن الدين بغير جنسه فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور. قال وإن صالحه عن حق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، ما يجوز تعويضه، اعترف له بدين فقال أريد شيئا بدل هذا الدين، سيارة، طاولة، غرفة نوم، أو أقر له بعين، أقر له سيارة فقال أريد منك بدل هذه السيارة نقودا ونحو ذلك، فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، ويخرج بهذا ما لا يجوز تعويضه كالكلب ونحوه مما لا يصح أن يكون ثمنا، فإنه يصح ولا يخلو الحال. إن كان بنقد عن نقد فصرف، مدعى به دراهم أقر بها المدعى عليه، فصالحه المدعي عنها بدنانير فهذا صرف، وإذا كان صرفا فإنه اشترط الحلول والتقابض في المجلس. وإن كان بعرض، يعني إن كان عن نقد بعرض، إن كان عن نقد بعرض، بعرض، بعرض، لا نعم بعرض، بعرض نشكلها بعرض، هذا خطأ، بعرض، فإنه يكون بيعا. ادعى عليه 1000 درهم أو 1000 ريال فقال أعطني بدلها سيارة أو بيتا ونحو ذلك، فإنه بيع يشترط له ما يشترط في البيع من الشروط 7، وقال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، يصح بلفظ الصلح وما يؤدي معنى الصلح. الحالة الثالثة إذا صالح عن نقد بمنفعة، قال ادعى عليك 1000 ريال فقال المدعى عليه أقر بهذه 1000 وما رأيك أسكنك الشقة التي لي لمدة شهر أو سنة، فإنه يكون إجارة. وإن كان بمنفعة، يعني إن كان عن نقد بمنفعة، عن نقد كسكن دار معينة فإنه يكون إجارة، فإنه يكون إجارة، وهذا يصح كما ذكرت بلفظ الصلح. وقد ذكر الشيخ العنقري، وأصل الكلام للشيخ البهوتي في حاشيته على المنتهى، لماذا هذا يصح بلفظ الصلح؟ لماذا يصح ما يحصل بغير جنس المدعى به بلفظ الصلح ولا يصح إذا كان على جنس المدعى به لا يصح أن يكون بلفظ الصلح؟ يقول: والفرق أن المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة لا بغيره. ففي الصورة الأولى وهي الصلح عن على جنس مدعى به ففيه المعاوضة على نفس الشيء، عليك 800 عليك 1000 ريال خلها 800، وهذا الصلح الشخص المدعي المالك رب الحق يصالح عن ماله ببعض ماله فلا يصح. بخلاف هنا فإنه لا يكون على الصلح على جنس مدعى به وإنما على غير جنس مدعى به، ولذلك صح بلفظ الصلح. نعم يا شيخ. بسم الله عليكم. يعني شيخنا هنا يكون التعويض عنه بكامل الحق من غيره. أي نعم. أسقط شيء من الحق. لا لا لا. نفس الشيء بس النهدي غير جنسي. بسم الله عليكم. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. نعم. وإن صالح يعني إذا ادعى عليها بعين أو دين، ادعى رجل على امرأة بعين أو دين فأقرت به ثم صالحت عنهما يعني عن العين أو الدين بتزويج نفسها، قالت: أنا أقر أن لك علي دين، أنا أقر أن لك علي عين، وما رأيك أن تكون هذه العين أو هذا الدين مهرا لي وتتزوجني فإنه يصح بتزويج نفسها للمدعي، صح الصلح والنكاح. وصار ما قرت به المرأة من الدين أو العين صداقا لها، صداقا لها. نعم. لعل الشيخ عبد الكريم يحفظ هذه المسألة. الشيخ أي مسألة؟ الأخيرة. طيب. ربما يحتاجها يعني مستقبلا. أها. ربما يحتاجها غير متزوج، والله مستعان، وقد كثر في الفترة الأخيرة طلاب علم غير متزوجين، طلاب علم غير متزوجين. وأنا صراحة يعني أعتب على شخص يكون في الإصلاحات الأسرية يكون مصلحا وهو غير متزوج، يكون قاضيا وهو غير متزوج. الله المستعان. كيف تحس بالناس؟ أو يكون معلما مدرسا وغير متزوج. نعم. بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا. هذا غريب يا شيخ. اسمع الشيخ أحمد مالك. نعم. أقول هذا غريب. اسمع الشيخ أحمد الله يهديك. ايه وغيره. انا اذهب الى ابعد من هذا. الحرم النبوي يا شيخ انا الله ونهرجون. انا اذهب الى ابعد من هذا بل اقول حتى المدرس، خاصه المدرس اذا لم يكن عنده اولاد، ويعني فكيف سيحن على الطلاب ويراعيهم ويستشعر مشاكلهم؟ ويعني بعضهم يرسل، اليوم انا ارسل لي احدهم قال انا امي وابوي ينتظرون الدرجه. فإذا لم يكن عندك أولاد ما كيف تستشعر ما في نفوس أولاد الطلاب؟ نعم. البلا يا شيخ إذا كان متزوج ومعيل وقلبه قاسي، هذا الإشكال الثاني. لا، إذا كانت القسوة لمصلحة الطالب لا إشكال. صحيح. صدق صدق. أحسن الله عليك يا شيخ. المسألة الأخيرة هذه يا شيخ عشان تعترف له بالتزويج نفسها، والمفروض الآن ما يدين أي واحدة يا شيخ. ينظر نظرة شرعية الأول اللي هي الأخيرة. أي عشان بعدين لما ما شاء الله الدين. يعني قبل أن تستدين ينظر لها. يكون اتجاها تجوز النظرة. والله يا شيخ محمود هذا نص عليه الحنابلة في كتاب النكاح وأنه يجوز النظر إلى من يعاملها إذا كان بغير شهوة. يجوز النظر إلى المرأة التي يعاملها يبيع معها ويشتري ويقرضها أيضا. يجوز النظر إلى وجهها حتى يعود عليها بالدرك والحق. لا إشكال إن شاء الله. لكن بغير شهوة. مش أي واحد يصالحها يعني. إيش؟ مش أي واحدة يصالحها في غير واحدة. ما أكيد هو سيتخير. صحيح. شكله عنده واحدة بتصالح معها. شيخ محمود أكيد عاد شيخ محمود. وين كان شيخ محمود قد جرد نفسه للعلم ما شاء الله. لدينا أنا شيخ محمود جرد نفسه للعلم فقط. لا يريد يعني عموما عدم الزواج هذا ليس عيبا يعني شيخ الإسلام لم يكن متزوجا النووي رحمه الله. لم يكن متزوجا أيضا ولا يخفى عليكم العلماء العزاب الذين أثروا العلم على الزواج الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ينبغي لمن لم يتزوج يقرأ هذه الكتب لعلها تسليه يعني الشيخ يتسرون يا شيخ ما في سراء إيش ما في سراء إيه الحين ما في لا تزويج ولا تسري لا سنة المرسلين يا شيخ أي نعم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشيخ تجرح قدام الله يجزاك نعم نعم الشيخ أحمد عشان لا يعني يضع لكي لا يضع في نفوسكم شيء علي نعم لا يضر لا ما في شيء يا شيخ إن شاء الله أحسن الله إليكم شيخ وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين وإن نعم إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة هذه ينتبه لها الإنسان بيع الدين بالدين حكي الاتفاق على منعه وعلى عدم جوازه فإذا صالح عما في ذمته يعني أدعيت عليك 100 ريال فأقررت فقلت لي أنت أيها المقر ما رأيك صالحك ب10 دراهم أو 10 مثلا دولارات أعطيك إياها غدا فإنه شيخنا انقطع الصوت نعم نعيد الصورة نعيد الصورة إذا قرر له نعم إذا قرر له بشيء موصوف في الذمة بشيء موصوف في الذمة فقال له يعني أدع عليك 100 ريال و أدعي عليك 100 ريال وصالحك عنها بكرتون مثلا من التمر أعطيك إياها غدا فإنه لا يصح فإنه لا يصح لأنه بيع دين بدين يعني أقر عليك 100 ريال وصالحك عنها بكرتون من التمر صفته كذا وكذا ونتفرق قبل القبض فإنه لا يصح فإنه لا يصح نعم أحسن الله إليكم شيخ. لكن يا شيخ ما يحرم التفرق يعني لو أرادوا أن يصحح العقد يعقدون عقد جديد نعم صحيح صحيح أحسن الله إليكم شيخ يحرم شيخ ولا بس لا يصح لا لا يجوز لا يجوز ولا يصح لو تعمد شيخ أنه مثلا يأتي هذا المعاملة شيخ يأثم نعم يأثم لكن لو حصل في الغد مثلا والسلام وكذا صح عقدا مستأنفا أحسن الله نعم. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم في شرح المنتهى يقول يصح ويحرم التفرق قبل القبض نعم يصح. أنا عندي موجود عندي المذهب الحنابلة المشايخ كتبوا أنه صحيح، يعني والله قد تكون ثمرة الصحة، قد تكون ثمرة الصحة أنه إشكال في الكشاف فلا يصح. يعني ما أدري كيف يعني، هل المحلين مختلفين؟ شوف عبارة شرح المتى يقول الصلح عن دين بشيء في الذمة بين صالحه وعن دينار في ذمته بغدب قمح أو نحوه في الذمة يصح ويحرم التفرق قبل القبض لأنه يصير بيع دين بدين. وفي الكشاف وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم. يعني كأنه الأولى في الشرح المنتهى يصح حيث لم يكن هناك تفرق. نعم. هل هكذا توجه؟ والله مشكلة هذه فعلا. أنا قدامي شرح المنتهى يصح، يصح ويحرم التفرق قبل القبض لأنه يصير بيع دين بدين. وثم ذكرت أنا قدامها في الشرح المنتهى أما نعم إن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه جاز، لأن الواجب لا هذه ما تتعلق ب لا تتعلق بنفس المسألة. وفي الإقناع أعد كلام الإقناع يقول وإن صالح يقول إن صالح عما في الذمة من نحو قرض وقيمة متلف بشيء في الذمة لم يجد التفرق قبل القبض إنه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم. كأنه شيخنا اللي في شرح المنتهى يعني كأنه يقول المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يصالح عن الدين بشيء في الذمة ويحصل القبض في المجلس فهذا يصح ويحرم التفرق. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه هذا إذا حصل القبض في المجلس لا إشكال فيه. طيب الصورة الثانية يمكن هذا وجه تقديمه يقول يصح ثم إذا حصل التفرق بالقبض فهذا يحرم وبناء عليه فلا يصح. بس مشكلة قال بين صالحه وعن دينار في ذمتي بردب قمح أو نحوه في الذمة يصح ويحرم التفرق. لكن أحضر لي إياه قبل أن نتفرق. هو اصلا لا يمكن ان تقول لا يجوز التفرق قبل القبض الا اذا كان صحيحا. اما اذا كان صحيحا اذا كان غير صحيح ليه تقول لي لا يحرم التفرق قبل القبض؟ اصلا لا يصح نقول لك احنا تفرقت ولا ما تفرقت، نقول لك لا يصح. فقوله لم يجوز التفرق قبل القبض هذا فرع عن صحته، فرع عن صحته. لكن كلام الكشاف مشكل، لا يصح مشكل. فما يمكن نقول يصح وإن حصل التفرق أفسده؟ بشوف الكتب والله هذا محتمل، هذا محتمل صحيح محتمل، هذا محتمل صحيح، هذا محتمل. وفي الشرح المنتهى ويصح فعلا. نعم. طيب. اما قوله وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، الاطلاق هنا هو سواء كان باقل منه أو أكثر أو مساويا له، فليس الإطلاق يعني التفرق قبل القبض. صالحتك عن 1000 ريال في ذمتك بعشر كراتين من التمر التي هي تساوي 100,000 ريال أو قيمتها أكثر من 1000 ريال أو أقل من 1000 ريال، هذا المراد بالإطلاق. ولا يفهم من الإطلاق أنه يجوز التفرق قبل القبض. بل قال الشيخ العنقري إن اشترك في علة ربا اشترط القبض قبل التفرق. نقول ليس هذا فقط، بل حتى لو كان موصوفا في الذمة بموصوف عن موصوف في الذمة فإنه لا يجوز أخذ المسألة قبلها، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز. شيخ الصوت انقطع. نعم. إذن مفهومة يا مشايخ المسألة هذه، الإطلاق في هذه المسألة؟ الكلام الأخير انقطع الصوت شيخ. يعني ذكرت أنا فيما لو صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا الإطلاق هنا، تفسيره سواء كان أقل من المدعى به أو المصالح عنه أو أكثر منه أو أقل منه أو أقل منه، ولا يفهم من الإطلاق هنا التفرق قبل القبض، لا يفهم الإطلاق هنا التفرق قبل القبض. يقصد هنا شيخ وإن صالح عن دين بغير جنسه حال يعني؟ نعم حال. نعم نعم، لأنه لو تفرقوا قبل القبض صار دخل في المسألة التي قبلها، عما في الذمة بشيء في الذمة. الإطلاق هنا شيخ يكون مراد به القدر. نعم نعم نعم، أقل وقتها هذا عبارة شرح منتهى، قال مطلقا أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه. لكن شيخنا ليست صورة المسألة هنا صالح عن دين بعين ليست من جنسه؟ نعم، هذا مؤدى كلامي أيضا. أحسنت، فبناء عليه بعين تفرق قبل بعين. نعم بعين، ولا يفهم منها أنها بشيء في الذمة. أحسنت، ولا يفهم يقصد بناء عليه إشكال لو فرقنا لو فسرنا الإطلاق بكونه بأقل أو أكثر مساوي، أو قلنا بشرط أنك تضيف عين بعين بغير جنسه، بعين ليست من جنس الدين، فحينئذ نفسر الإطلاق بأنها سواء كانت هذه العين مساوية للمصالح عن أو أقل أو أكثر منها. أحسن الله لكم شيخ، المسألة اللي قبلها ما وجدت إلا في الدليل، يعني ما شاء الله صرح بالله. يقول بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، يبطل يعني يصح، ويبطل يعني بالتفرق قبل القبض. إذا أن يصح وإذا تفرق حرم وبطل. نعم جميل. طيب أيوة شيخ كمال، أحسن الله إليكم. وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. نعم، إذا صالحه عن الدين بجنس الدين لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. صالحتك عن 1000 ريال ب800 ريال، خلاص اجعل لي عاوضني عن هذه 1000 ب800 أو ب1200 ويكون إيش؟ محرما، لا يجوز. لكن لو كان أقل منه على وجه الإبراء أو أكثر منه على وجه الهبة فإنه يصح. يعني صالحتك عن 1000 ريال ب800، ما بين لا 800 فقط، لا تعطيني 200، لا تعطيني 200. أو الهبة هذه لا تحتمل إلا إذا كان أكثر، هكذا عبارة الشرح المنتهى، فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة صحة. إذا كان بأقل على وجه الإبراء واضح، عليك 1000 ريال انا براتك 200 عطني 800 واضح هذا ليش كان لكن على وجه الهبه الا اذا قلنا عليك 1000 ريال ووهبتك منها 200 ريال فاعطني 800 فهذا يصح لكن ان يصالحه عن الدين باكثر لا على وجه المعاوضة يعني عليك 1000 ريال فأعطني مكانها 1200 فهل هذا يجوز أو لا يجوز هاي مشايخ شو رأيكم ايش ممكن تعيد صورتها شيخنا صورتها نعم والسؤال قوله بجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه معاوضة صالحتك عن 1000 ريال وبعطيك محل 1000 ريال 800 مقابل 1000 عوضا عن 1000 فإنه لا يجوز أو بعطيك 1200 عوضا عن 1000 فإنه لا يجوز لكن يقولون على وجه الإبراء والهبة فإنه يجوز لكن ما نصوا إلا على الأقل قال أصالحك على الأقل على وجه الإبراء من 200 وأبريك من 200 أو على وجه الهبة أعطني 800 وهبتك 200 فإنه يصح إنه يصح لكن لو قال له أنا أصالحك على 1000 ريال هذه وبعطيك 1200 أو المدعي يقول عطني محلها 1200 على وجه الهبة أو الهبة هل يصح الظاهر أنه لا يصح لأنه قيدوها بأقل أيضا على وجه الإبراء أو الهبة فإنه لا بد أن يكون بأقل لا بأكثر نعم أقول لقناع يبدو هذا ظاهره أنه يقول ويصح بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر وأقل على سبيل المعاوضة لا على سبيل الإبطاء يصح ولا لا يصح يقول يصح بجنسه إذا كان مثليا مكيلا أو موزونا بأكثر وأقل عفوا هذه مسألة أخرى هو شيخ إذا صار أكثر ما ظهرت فيه حقيقة الإبراء وإنما هو أخذ عوض عن يعني كأنه أفرضه شيء فكان قرضا جر منفعة إذن هذه لا تحتمل الأقل إيه نعم صحيح ليش شيخ الآن هنا في حاشة بن قاسم الشيخ يقول أو أكثر كان يصالحه عن صاع بر بصاعي بر يقول إذا كان على وجه المعاوضة لا يصح قال أما إذا كان على جهة الإبراء أو الهبة صح إلى في نظر هذا في الإقناع يقول ويحرم بجنسه إذا كان مثليا مكيلا موزونا بأكثر من الدين وأقل على سبيل المعاوضة هذا يحرم نعم. قال لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة إيوه استقره الشيخ منصور قال لا إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي على سبيل الإبراء أو الحطيطة كما لو أبراه من الكل وتقدم وتلاحظ شيخنا يعني مو مثل عبارة الشرح الهبة أكبر بالحطيطة كلها بالأقل إذا مثل ما قال شرح منتهى بالأقل في شرح منتهى قال بأقل فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة صح إذا لا يصح أن يكون بأكثر لأنه يكون قرض جرة منفعة والديون كالقروض نعم لكن شيخ هنا كلامه عام يا شيخ في الروض كيف نعم كلامه يقيد بما في الشروح والكتب الكبيرة أنت مثل ما ذكرت كمان هنا تكلم على وجه نعم إن كان لا يجوز بأقل وأكثر على وجه المعاوضة مفهومه أنه يجوز بأقل وأكثر على وجه الإبراء والحطيطة لكن هذا المراد غير ظاهر وإن المراد فقط بأقل على وجه الابراء والحقيقه. نعم احسن الله اليكم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين او عين بمعلوم. نعم الصلح عن مجهول تعذر علمه، بينهم ديون لا يعرفون مقدارها ويتعذر العلم، كانت ورقة وقد ضاعت ونسي المدعي والمدعى عليه، وتصالحوا على عين معلومة، أن يعطي المدعى عليه سيارة، أن يعطي المدعى عليه المدعي سيارة أو 10,000 ريال ونحو ذلك، فإنه يصح، فإنه يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجهين اختصما في مواريث، درست بينهما استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. نعم، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، كبراءة من مجهول. إذا لم يتعذر العلم، بيني وبين الشيخ كمال دين مكتوب في ورقة، أو الورقة في البيت، وإحنا الآن في منطقة أخرى مثلا في الرياض، لا يتعذر العلم بهذا الدين، فهل يصح الصلح عن الدين الذي لا يتعذر علمه؟ نقول، يقول المؤلف: فكبراءة من مجهول، يعني يصح الصلح، يصح الصلح، وهو ما مشى عليه في التنقيح، ما مشى عليه في التنقيح والمنتهى، وقدمه في الفروع، تابعهم في الغاية. أما في الإقناع فلا يصح الصلح عن الدين الذي لا يتعذر علمه، لا يصح الصلح عنه مطلقا، بعدم الحاجة إلى ذلك لإمكان معرفة هذا المجهول. وجعله في الإنصاف هو المذهب، هو المذهب. ويعني شيخنا فلما تعذر علمه إحالة لمسألة البراءة من المجهول على الخلاف التي فيها. نعم، أقصد يعني الشيخ منصور هنا استغنى عن ذكر الصحة بالإحالة على مسألة البراءة من المجهول، وهي ستأتي في باب الهبة إن شاء الله. يعني مفروض الإحالة تكون على ما تقدم. هناك الشيخ مشى على هناك الشيخ تابع المنتهى مشى على الصحة. وين؟ التي في الهبة. أي تابع المنتهى. يعني نستطيع أن نقول هنا فإن لم يتعذر علمه فيصح، على رأي الشيخ. نعم نقول يصح. والبراءة من مجهول يصح أن يبرئه من دين مجهول. يعني قال هناك في الزاد، قالوا: من أبرأ غريمه من دينه بلفظ إحلاله بالصدقة والهبة نحو بر الذمة ولم يقبل. قال الشيخ منصور: ولو كان المبرأ منه مجهولا. نعم نعم. يعني شيخنا من باب الربط يعني بين المسألتين، أنه الشيخ هناك ذكر صحة البراءة. صحة إيش؟ البراءة من الدين المجهول. المجهول، المجهول، الدين مجهول. لكن ما أدري، كان عندي كلام أنا في قضية في مسألة اتفقوا عليها، البراءة من العيان أو العين المجهولة اللي في الدليل. ها؟ الذي نعم البراءة أنا عندي في الشرح منتهى، قال: وخالف يعني الصلح أيضا ما تعذر علمه. يقول هنا عندي: وخالف في الإقناع في مسألتين، الأولى وهي الصلح عن الدين الذي لم تتعذر معرفته وأمكن معرفته، قال: لا يصح الصلح فيه لعدم حاجة إليه، وقد صححه في الإنصاف. الثانية: البراءة من العين لا يصح سواء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرئ أو المبرأ. فاستدرك عليه البهوتي فقال: قلت: لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين ولا من عدم نعم إلى آخر كلامي رحمه الله، عندي موجود هنا كلام طويل. عموما هناك صلح عن ديون وعن أعيان، صلح عن ديون أو أعيان. هنا عمم، تعذر عنه من دين أو عين أو عين، فلا يصح الصلح عن الدين ولا عن العين. اليوم تأخرنا عليكم شيخ على ما في الإقناع، طبعا أخرنا عليكم اليوم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيكم يا شيخ، السلام عليكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سلام.